قل أمر ربي بالقسط. الخطأ فين؟ قل أمر ربي بالقسط. أمر ربي، أمر ربي، كسلان إنك تجيب رأيين وتمكن المخرج مرتين، فاللي بيحصل إيه؟ لا بتمكن الأولى ولا الثانية. أمر ربي، فين الرأيات يا شيخ؟ ما ينفعش. قل أمر أمر ربي، أيوة، خد بالك وخدي بالك، لابد من تمكين المخرج في كل حالات الراء، لأن الراء لا تخرج إلا بمخرج، الحروف كلها ما بتخرجش إلا بتمكين المخرج. طيب نجيب مثال بقى للتشديد، الرحمن. طيب هما الناس بتكرر بتعمل ايه؟ بيقولوا الرحمن. ليه بقى؟ احنا قلنا ان انا اخش على المخرج بايه؟ برفق. اللي بيعمل كده بيخش على المخرج بعنف. الرح ار ايه ار دي؟ مش موجوده في القران، هي الرحمن. لا اعمل تكرير مبالغ فيه او ما عملش تكرير اصلا، يعني انا يعني خطا مني ان انا اقول اعمل تكرير مبالغ فيه. انا ما عنديش حاجه اسمها تكرير، انا عندي حاجه اسمها ارتعاد اللسان في المخرج، وده بينتج عنه اهتزاز في الصوت، لكن ما بينتجش عنه تكرير. كلمه تكرير دي معناها ان بجيب رقات كثيره. طيب خطا بقى، وده هختم بيه، منتشر جدا، لما تكون الراء مشدده بالكسر وقبليها حركه فتح، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بخلي الراء الاولى مفخمه والثانيه مرققه. مش احنا بنتكلم على حالات الراء، قلنا المشدده بكسر بترقق الرأين، اقول ايه؟ الري، صح. طيب ناخد مثال، ناخد مثال الرجال، ده الصواب. طب الخطا فين؟ الرجال. انت فخمت كده الراء الاولى يا شيخ؟ اه. ليه؟ لان انا عندي الراء الساكنه وقبلها مفتوح بتفخم، صح. لكن المشدد دي قاعده تانية خالص، احفظوها. القاعده بتقول الراء الاولى في المشدد تتبع الراء الثانيه تفخيما وترقيقا، يبقى اقول ايه؟ اقول الرجال، ما اقولش الرجال، ما ينفعش اقول الري، هي الري. نجيب تاني مثال تاني، متبرجات، ما اقولش متبري برجات، ما ينفعش، ما ينفعش خالص ان اعمل الكلام دوت، ولا اعكسها حتى في الايه؟ في المفخمه. يعني لو في عندي راء مشدده بضم مثلا او بفتح وقبلها مكسور، ما اسحبش الراء الاولى للترقيق. زي ايه؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون ولا يسرون؟ كتير من الناس بيقول يسرون، السين مكسوره، فيعمل ايه؟ يسحب مع الراي ساكنه، يقول ايه؟ يسرون. لا، لازم الراي التاني، يسرون، سروا، سروا. ناخد بالنا من الحاجات دي كلها، لان انا هبقى كده غيرت في صوت حرف من حروف القران. يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان الراء المشدده بكسر او المشدده بضم، اذا كان حركه ما قبلها مش من نفس جنس الحركه، يبقى خد بالي ما فخمش او الساكن اذا كانت الراء مشدده بكسر، ولا الراء الساكنه، ولا ارقق الراء الساكنه اذا كانت الراء مشدده بضم او بفتح. ناخد بالنا بالله عليكم، انا اتكلمت على العجاله وفي تفصيلات كتير جدا باذن الله تعالى في برنامج احكام التجويد ان شاء الله بعد رمضان. ان شاء الله هنبتدي نتكلم برضو على الحروف، فياريت تابعونا فيه. انا كده الوقت بتاعي انتهى، وكنت اتمنى ان اتكلم كتير في الراء، يمكن اتكلمت بشكل سريع تسامحوني، لكن الراء فيها كلام كتير قوي قوي قوي، وانا اختصرت قدر المستطاع. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الطاء، مخرجه والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.